فعل الأب، هي فعل الأب. فالميم والحاء والميم والدال محمد ليست هي نبت ماذا التسمية، أي ليست هي فعل المسمي. ففعل المسمي يسمى تسمية، والصادر منه يسمى ماذا؟ يسمى اسما. قال وقوله وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، يعني بعضهم أتى إلى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فقال الاسم حرف زائد مقحم، اسم حرف زائد أو اسم زائد مقحم، والأصل بالله الرحمن الرحيم، بالله الرحمن الرحيم. قال وهكذا الأصل، وإنما الاسم أدخل بين الباء وبين الله فهي زائدة وكذلك مقحمة دقيلة، هي إنما ماذا؟ دقيلة بين اللفظين. القول الصحيح أن الاسم هاهنا في البسملة بسم الله ليس بزائد ولا مقحم ولا دقيل، وإنما هو أصل، وإنما هو أصل وليس بماذا؟ بزائد ولا كذلك بماذا؟ بمقحم. والشارح رحمه الله عليه يرد على أبي عبيدة، أبي عبيدة معمر ابن المثنى، أبي عبيدة معمر ابن المثنى هو الذي قال بأن اسم ها هنا مقحم وزائد وليس بماذا؟ وليس بأصل. واستدل أبو عبيدة معمر ابن المثنى بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، قال الأصل إلى الحول ثم السلام عليكما، إلى الحول ثم السلام عليكما، فأخرج ماذا؟ أخرج لفظة ماذا؟ اسم، إلى الحول ثم اسم السلام، قال الصواب ثم السلام عليكما، وإنما اسم هاهنا زائدة مقحمة، ولكن قوله ليس بماذا؟ ليس بطواف، وطواف أن الاسم ها هنا أصل وليس بزائد، ولا بد من التنصيص على ذلك بأن الاسم ها هنا زائد، والمعروف أن الزيادة إنما هي صفة لبعض الأحرف وليست هي صفة للأسماء، وليست هي صفة للأسماء، ولا يمكن لنا أن نأتي ونقول بأن الاسم زائد إلا بنص من أهل اللغة، إلا بنص من أهل اللغة ينصون على ذلك، وإلا لو فتح هذا الباب لتعطلت الأسماء والصفات لله تعالى. فمثلا يقول قائل أعوذ بعزة الله، فيقول العزة زائدة أعوذ بالله، أعوذ ماذا؟ بالله. فيكون الباب إذا فتح تعطيل لصفات الله تعالى وتعطيل كذلك لأفعاله، فلا بد من توقيف بأن يقال بأن لفظ اسم تزاد وأنها في البسملة زائدة، وليس على ذلك دليل، وليس على ذلك دليل. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، يعني هنا أي في البسملة، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، هذا هو الدليل الذي ذكره، لأن الاستعانة تكون بالله أي بذات الله ولا تكون بأسماء الله. فمثلا الذي يريد أن يكتب فيقول بسم الله، فيقول بسم الله، فقالوا لماذا الكاتب يستعين؟ هل يستعين بذات الله أم يستعين باسم من أسماء الله؟ لا شك أن الاستعانة تكون بالله تعالى، تكون بالله تعالى، فهو الذي يفعل، والاسم أو الصفة لا تفعل، وإنما الموفق هو الله، وليس الموفق هو الفاعل هو ماذا؟ الاسم. فقالوا إذن لا بد أن نقول بأن اسمها هنا زائدة، وسيأتي الرد عليهم. قال لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل باسمه ليس بشيء، أي كلام هذا، هذا رد، كلام هذا ليس بشيء، كلام الذي قال بأنه مقحم واستدل بالاستعانة بالله لا باسمه، قال الشارح هذا ليس بشيء، أي هذا ليس بصواب. قال لأن الرد عليهم لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى، يعني نحن نوافقكم على أن الاستعانة تقع بالذات، لكن ذكر الاسم له فائدة، ذكر الاسم

تقوم بمسمياتها. اذا هذه شبهه هؤلاء ودليلهم الذين استدلوا به على ان رب الجلاله جانب. وقولهم هذا مردود كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في كتابه البديع بدائع الفوائد، فقال بان هذا القول صحيح، لان رب الجلاله قديم، والقديم لا اول له وليس بمسبوق بشيء، ولا نقول بان هناك شيء سبق رب الجلاله. لكن ذكر شيخ الاسلام ابن القيم معنى القائلين بالاشتقاق. ما معنى القائل بالاشتقاق؟ هل هو الاشتقاق المادي ام هو الاشتقاق التلازم؟ الاشتقاق المادي اذا مثلا رايت شجره فاخذت منها ورقه فالورقه فرع وتلك الشجره ماذا؟ الاصل، وتلك الشجره الاصل، فايهما مسبوق بالاخر؟ الشجره ماذا؟ سابقه، والورقه منسوقه، والورقه منسوقه بالشجره. هل يقال بان رب الجلاله اذا قلنا بانه مشتق كهذا التمثيل يعني الاشتقاق المادي، هذا يسمى اشتقاق مادي، هل يقال بان رب الجلاله مشتق معناه انه اخذ من شيء قد سبقه؟ لا، وانما بين شيخ الاسلام ابن القيم بان المراد بالاشتقاق هو اشتقاق التلازم. ما معنى اشتقاق التلازم؟ اي ان رب الجلاله يشتمل على صفة، كقولك عليم، مثلا لزيد، قلت لزيد بأنه عليم، يشتق منه صفة ماذا؟ العلم، فلا بد أنك إذا سميته بعليم أن يكون له صفة ماذا؟ العلم. فالله تعالى إنما يقال بأنه الله لأنه له صفة الألوهية أي العبودية، فمنها يقال الله لأنه مألوف أي معبود وهكذا إذا قلت في شخص بأنه سميع لأن لديه ماذا؟ سمع، لأن لديه سمع، ولا يقال لأن هناك مسبوق وهناك ماذا؟ منسوق. هذا معنى الاشتقاق، اشتقاق التلازم، أي أن الاسم يلزم منه الصفة، فسميع منه صفة السمع، عليم منه صفة العلم، وغير ذلك من ماذا؟ من الأسماء. إذا اتضح لنا ما معنى الاشتقاق في أسماء الله تعالى وأنها مشتقة، بمعنى آخر أن الله تعالى تقوم به تلك الصفات التي تدل عليها الأسماء. فإذا كان ربنا تعالى سميعا فلديه صفة ماذا؟ السمع. هذا هو معنى الاشتقاق، اشتقاق التلازم. ومن قال بأنه سبحانه بأن أسماءه سبحانه مشتقة أي أن لها صفات تقوم به سبحانه وتعالى. Thank you. متعلقة بمسألة القرآن وكلام الله تعالى. فهو إله بمعنى معبود أي معبود. فالله تعالى إله وإله على وزن فعال، إله على وزن فعال، وهو بمعنى مفعول أي بمعنى مألوف حيث تصدر العبادة من العباد إليه تعالى. فلهذا يقال بأن إله بمعنى مألوف. قال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويقال كذلك كتاب على وزن ماذا؟ فعال بمعنى ماذا؟ مكتوب. يقال هذا كتاب فلان أي هذا المكتوب فلان الذي كتبه. فوزن فعال على الصحيح أنها تأتي على وزن مفعول. قال فهو إله بمعنى معبود أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. استدل الشارع رحمه الله عليه على صحة القول الأول وهو أن الله مستقمن أله وهو العبادة. استدل بأثر ابن عباس الله ذو الإلهية والعبودية. إذن الإلهية معناها ماذا؟ العبودية. إذن مقصود من ماذا؟ من العبادة الذي هو أله. وهذا الأثر رواه ابن جرير وإسناده منقطع، لأنه من طريق الضحاك بن مجاهر عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وفيه كذلك رجل ضعيف. قال وعلى القول بالاتفاق، يعني إذا قلنا بأن لفظ الجلالة مشتق يكون وصفا في الأصل، يعني أصله كان وصفا وهو الألوهية، لكن بعد ذلك غلبت عليه العالمية. وهذا أمثلته كثيرة في لغة العرب. فمثلا كلمة حسن يقال هذا خلق حسن. حسن هنا صفة أم علم؟ صفة، صفة للخلق. لكن غلبت الآن عليها الوصفية أم العالمية؟ العالمية. فيقال جاء حسن وذهب حسن إلى غير ذلك، فصارت الغالبية عليها ماذا؟ العالمية. مثال آخر محمود، أصله ماذا؟ وصف، أصله وصف. تقول هذا الخلق محمود أصله وصف، لكن بعد ذلك غلبت عليه ماذا؟ العالمية. فيقال جاء محمود وذهب محمود ورأيت محمودا إلى غير ذلك. فالأصل في بعض الأعلام أصلها الوصفية، ثم أخذت من الوصفية فالتصقت بها العالمية. فكذلك الله أصله الألوهية، يعني بمعنى العبودية، ثم غلب عليه الاستعمال على أنه علم لماذا؟ لله تعالى، فصار اسما له سبحانه وتعالى. قال وعلى القول بالاتفاق يكون وصفا بالأصل، ولكن غلبت عليه العالمية، يعني عند الاستعمال غلبت عليه العالمية، فتجري عليه بقية الأسماء أي أسماء الله أخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم. الآن هنا الله رب الولاية فهو علم، فجرت عليه الأسماء الأخرى رحمن ورحيم وسميع وعليم. ما تعرف هذه الأمور الآن؟ أخبار. سؤال ماذا؟ أخبار. فالله مبتدا ورحمن ماذا؟ خبر. الله رحمن، فالله مبتدا ورحمن خبر. فهذه جرت عليه أسماء الأخرى أي على لفظ الجلالة أتت عليه على أنها أخبار، وقد تأتي ثلاثة أخرى. قال ثم يقال الله الرحمن الرحيم في بعض الطبعات، كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولعله هذا هو الأنسب، هذا هو الأنسب للتمثيل، كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن العبارة الله الرحمن الرحيم ليست مستملة، والمؤلف يريد أن يتوصل بجملة كاملة إلى المقصود، فلعل الصواب هكذا، كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما يعرف الرحمن هنا الآن؟ بسم الله الرحمن صفة، صفة الرحمن الآن يعرفنا صفة. إذا جرت الأسماء الأخرى على لفظ الجلالة إما أن تجري عليها أخبارا وإما أن تجري عليها ماذا؟ أوصافا. فلهذا أصل لفظ الجلالة أن يقال بأنه وصف، ولكن غلبت عليه ماذا؟ العالمية. وقال الكلام إن شاء الله بقية الأسماء تجري عليه إما بالأخبار وإما بماذا؟ بالأوصاف. الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم سميع عليم بصير إلى غير ذلك. هذه جرت على لفظ الجلالة على أنها ماذا؟ أخبار، على أنها أخبار. الله المبتدأ وما بعده الرحمن الرحيم. فإعراب الرحمن صفة وليس بخبر، وإنما هو ما يرى صفة لرب الجلالة. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب، هذا هو الرحمن الرحيم. طيب أكمل بسم الله، والآن شرح الرحمن الرحيم. قال هو الرحمن الرحيم اثنان كريمان من اسماء الحسنى دالان على خطابه تعالى بصفه الرحمه. الرحمن يرتبط بصفه الرحمه، والرحيم كذلك يرتبط بصفه الرحمه، لكن سياتي معنى الرحمه من الرحمن والرحمه من الرحيم. قال وهو صفه حقيقيه له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بان المراد بها لازمها كاراده الفقدان ونحوه كما يزعم المعطله. سياتي ان شاء الله تعالى الكلام على صفه الرحمه والرد على هؤلاء المبتدعه الذين يقولون المراد بالرحمه وما لا اراده الاحسان. الله تعالى اذا رحم عبد اي معناه اراد ان يحسن اليه، وهذا الكلام باطل. هذا الكلام باطل، بل المدى الصحيح الصحيح الله تعالى يتصف بالرحمه، واذا رحم عبدا احسن اليه، واذا رحم عبدا احسن اليه. فلا يقال الرحمه معناها اراده الاحسان فقط، بل معناها اراده الاحسان الذي هو اللازم، ومعناها كذلك الرحمه الحقيقيه له سبحانه. فالله تعالى يتصف بشيء وبلازمه. فالله تعالى اذا رحم العبد ماذا ساق له؟ الاحسان وكذلك النعمه. ولا يقال معنى الرحمه الاحسان ولا اراده الاحسان، هذا كله تاويل باطل وسياتي الرد عليه. اذا القول الصواب ان يقال الرحمه صفه حقيقيه لله، صفه حقيقيه لله، واذا رحم الله عبدا فانه يحسن ماذا؟ اليه وينعم عليه. قال ولا يجوز القول بان المراد بها لازمها كاراده الاحسان ونحوه كما يزعم المعطله. المعطله تفسر الصفه بلازمها، المعطله تفسر الصفه بلازمها، فتنفي الصفه وتاتي بماذا؟ باللازم. مثال ذلك الضحك، الضحك من صفات الله تعالى، من صفات الله تعالى الثابته بالسنه، فالضحك له لازم. الله تعالى اذا ضحك لعبد فانه يرضى عنه، فانه يرضى عنه. كالغضب، اذا غضب الله على عبد فانه يسخط عليه، فنفسر الصفه بنفسها وبلازمها. هذا هو مذهب السنه والجماعه، الله تعالى يضحك واذا ضحك لعبد فانه يرضى عليه، هذا هو الصواب في التفسير. فلا يقال الضحك المراد به الرضا ولا اراده الرضا، هذا ماذا؟ هذا باطل، هذا باطل. ولكن نثبت الصفه ونثبت كذلك اللازم من تلك الصفه، وسياتي ان شاء الله تعالى الحديث بزياده عن هذا في بابه ان شاء الله. قال وسياتي مزيد بيان لذلك ان شاء الله. واقترب بالجمع بينهما، اي الجمع بين الرحمن والرحيم. فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا. اذا الرحمن الذي الرحمه التي تصدر من الرحمن يقال لها صفه ذاتيه، يقال لها صفه ذاتيه على هذا التعريف، يعني الرحمه التي وسعت كل شيء، يعني لا تنفك عن الله تعالى ابدا، لا تنفك عن الله تعالى ازلا وابدا. وقد سبق تعريف الصفات الذاتيه التي لا تنفك عنه سبحانه ازلا وابدا. فكذلك اذا كان الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، اذا لا تنقطع في وقت دون وقت، لا تنقطع في وقت دون وقت، لان الاشياء ما زالت موجوده. واذا كانت تلك الاشياء اي المخلوقات موجوده، والله تعالى قد وسع رحمته كل هذه الاشياء، فلازم ذلك الا تنقطع تلك الرحمه. اذا هذه من صفه ماذا؟ الذاتيه. هذا هو الفرق ماذا؟ بين الرحمن، الرحمه الصادره المشتقه من الرحمن، والرحمه المشتقه من الرحيم. اما الرحمه المشتقه من الرحيم فهي من الصفات الفعليه. ما معنى من الصفات الفعليه؟ اي التي توجد في وقت دون ماذا؟ دون وقت. ولهذا قال سبحانه: وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. متى وجد المؤمن وجدت ماذا؟ الرحمه له. متى وجد المؤمن وجدت الرحمه له. ومن المؤمن يوجد في سائر الازمان في الدنيا، الجواب ماذا؟

لولا